بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما درس من دروس التفسير، تفسير بعض الآيات من سورة الروم. مطلعها قول الله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، في آيات تبعت هذه الآية. تقدم شيء من الحديث عن إخراج الميت من الحي والحي من الميت. فالقول الأول أن الآية مفسرة بقول الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فهذا الوجه الأول. والوجه الثاني: يخرج الكافر من صلب المؤمن والمؤمن من صلب الكافر، كما أخرج ابن نوح وهو كافر من صلب أبيه المؤمن نوح عليه السلام، وكما أخرج الخليل إبراهيم عليه السلام وهو مؤمن من صلب آزر وآزر كافر. وقد قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، وهذا الإحياء بالإيمان كما هو واضح. ووجه ثالث: يخرج البيضة من الدجاجة ويخرج الدجاجة من البيضة، إلى غير ذلك من الوجوه. قال تعالى: ويحيي الأرض بعد موتها، يحييها بالماء الذي ينزل عليها فيخرج النبت من الأرض، كما قال تعالى: أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وفي الصحيح أيضا في قوله تعالى: وكذلك تخرجون، أن مطرا ينزل من السماء أو ماء ينزل من السماء فتنبت الأجساد، تنبت الأجساد، كما أن الأرض تخرج نباتها، تخرج نباتها بالمطر، فكذلك يوم القيامة. فقوله تعالى: وكذلك تخرجون، كما أخرجنا النباتات من الأرض، تخرجون أحياء من قبوركم وينزل ماء من السماء ينبت الله به الأجساد. ثم قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب، أي من آياته الدل على قدرته وعلى وحدانيته، أن خلقكم من تراب. والمراد خلق أباكم آدم عليه السلام. فخلق الأب هو من ثم خلق للأبناء. فخلقكم، المراد خلق آدم عليه السلام، كما قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. من آياته أن خلقكم من تراب، لا تعارض بين الخلق من تراب وبين كون الخلق من طين، وبينه كونه من طين لازب، وبين كونه من صلصال، وبين كونه من صلصال كالفخار. فهذه كلها مراحل خلق، مراحل للطين. تراب مزج بماء فأصبح طينا، ترك زمنا فأصبح طينا لازبا، صور منه ابن آدم وترك فأصبح صلبا كالفخار، أصبح صلبا كالفخار. فهذه كلها مراحل للطين. قال تعالى: ومن آتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، كما قال تعالى في مطالع سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم أنتم إذا أنتم بشر تنتشرون، من آياته أيضا الدل على وحدانيته والدل على قدرته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. في قوله تعالى: من أنفسكم، دليل على بطلان من قال بجواز تزوج الجني بالإنسية أو الإنسي بالجنية، لأن الله قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، أي من أنفسكم يا بني آدم. أما الاستدلال بقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، نعم هو دليل على أن الجن ممكن يطمث، لكن هل يطمث بزواج شرعي أباحه الله؟ لا، يعني ممكن جن يتسبب في آدم رأى، ممكن يطمث، ممكن يطمث بكارتها، ممكن يؤذي ابن آدم، وارد. وكل ذلك بإذن الله. فقد حاول أن يسرق من أبي هريرة تمر الصدقة، وقال لسليمان أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. والحديث في هذا الباب كثيرة، في هذا الصدد كثيرة تدل على أن الجن والله على كل شيء قدير قد يقدر على إيذاء شخص. فكونه يطمس امرأة ليس هذا دليل على جواز التزويج الشرعي الحلال بينه وبين المرأة. نعم، قد قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى الشيطان وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، أنه إذا لم يقل العبد بسم الله أثناء الجماع الشيطان قد يؤذي المرأة أحيانا، يؤذي الرجل أحيانا أثناء الجماع. وشاركهم في الأموال والأولاد، هذا وجه من الوجوه، ليس هو كل الوجوه، لكن ليس عندنا أي دليل شرعي يفيد جواز تزوج الإنسي بالجنية. وما ذكروه عن بلقيس ملكة سبأ أن أباها كان من الإنس وما كانت من الجن، كل هذه خرافات لا دليل عليها لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نسج كثير من الناس نسيجا حول هذه المسألة، وقالوا مثلا فتاة تأخرت عن الزواج لأن جنيا أحبها ونفر الأزواج عنها، وأن شابا تأخر عن الزواج لأن جنية أحبته. كل هذا مدفوع بالتعوذات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادنا بقول الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال تعالى في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهذا يرد على القائلين بتجويز زواج المسيار، ونحن لا نقول أنه حرام، لكن أقل أحواله الكراهية، لأن الزوجة سكن، الزوجة افترض أنها سكن. والذين يذهبون إلى دول أوروبا الكافرة فيتزوجون من أجل الجنسية، الحصول على الجنسية، لا من أجل السكن أبدا، بل يتركها تمارس البغاء كيف شاءت وتتبرج كيف شاءت، ويبيع دينه بعرض من الدنيا وهو مسؤول عن رعيته. كما لا يخفى عليكم فإن النبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول عن رعيتك. فكونك تتزوج امرأة وتتركها في الشوارع تسافح الرجال وتتبرج وتفعل ما شاءت، فتلك مسؤولية أمام الله. مقابل ماذا؟ هل مقابل دين حصلت عليه؟ إنما مقابل جنسية لا قيمة لها ولا فائدة فيها إلا الضرر. كأحيانا حتى إذا حصلت على الجنسية، كلمت بعض إخواننا من المغاربة والجزائريين المقيمين في فرنسا لما سألوا عن الجنسية وحكمها، فسألت سؤالا ما توابع ذلك؟ طبعا ذكروا التوابع، أنك تكون كفرنسي إذا قاتلت فرنسا المسلمين تقاتل معها. إذا فذكروا من المثالب أنك إذا أرسلت ابنك إلى أو ابنتك عفوا إلى مدرسة من المدارس ورأوا على البنت تحفظا شيئا ما في دينها، يأتونك لماذا ابنتك لا ترقص مع زملائها، لماذا لا تنزل حمام السباحة مع زملائها، ويعطوك كأب إنذارا بعد إنذار، وإلا آلت البنت إلى أن تسحب منك وتربى في بيت كافر لأنك لا تصلح للتربية وأنت شخص معقد. فهذا من توابع الجنسيات التي يحصل عليها الحاصلون، ومن وراء ليس من ورائها كبير قربة من الله، إنما هي دنيا إن أراد الدنيا مقابل سؤالك بين يدي الله عن أهلك. فالزواج الغرض منه السكنة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فسبحان الله، الرحمة بين الأزواج الذي يقذفها هو الله سبحانه وتعالى. أنت الآن ليست بينك وبين امرأة غريبة عن الناس، ليست بينك وبينها أي صلة، ليست بينك وبينها أي صلة، ولكن فجأة ليست بينك وبينها أي صلة، فجأة قذفت المحبة منك لها والمحبة منها لك، وأصبحت لا تتحمل عليك أن تضار بأي نوع من أنواع الضرر، وتحزن إذا أصبت بشيء. فسبحان من قذف الرحمة في القلوب وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آتيه أن خلق لكم من أن خلق ومن آتيه خلق السماوات والأرض، الدل على قدرته وعظمته، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فالسماوات بما فيها من شمس وقمر ونجوم ورياح وسحب وغير ذلك، فضلا عما لا نراه من الملائكة، فما من موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، فضلا عن سماوات طباق، سماء فوق سماء، وفلك كل في فلك يسبحون عن النجوم والكواكب وغير ذلك، فضلا عن ذلك كله فثمة ملائكة تسكنها لا نراها، وكم من شخص رفع إلى السماء كما قال تعالى عن إدريس ورفعناه مكانا عليا، وخزن للسماوات إلى غير ذلك. نأتي أن خلق لكم عفوا خلق السماوات والأرض، والأرض بما فيها من جبال فيها جدد بيض وحمر وغرابيب سود وأنهار وغابات وبحار ومحيطات ورمال وصحراء وأرض سبخ وأرض ليست بسبخ إلى غير ذلك من الدواب التي تسكنها، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فليس في الخلق كلهم شخص صوت يشبه الآخر، ليس في الخلق كلهم شخص صوت يشبه الآخر، ولذا توصلوا إلى بصمات الأصوات الآن، وبها تفتح خزائن قوم لا تفتح إلا بصوتك، وفضلا عن بصمات الأصابع، فضلا عن بصمات الوجنات، الوجنات لها بصمات. فسبحان الخلاق العليم. وجاء قال تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقف مرة على باب السوق أو على باب المسجد، أو وقف يوما وأنت تحج على باب الحرم أو في عرفات، قف وقفة دقيقة واحدة، وقد جربنا هذا دقيقة واحدة، أنظر ما اللون الذي سيأتي، ما الشكل الذي سيأتي، لا ترى أحدا من الخلق يشبه الآخر على الإطلاق. تتوقع تخالف من كل النواحي، توقعاتك تخلف وتخلف، لا تجد أحدا أبدا يشبه الآخر بأي صورة من الصور. لا بد أن تجد تفاوتا بين البشر في الألوان، حتى الدواب، وإن كنا نحن لا نعرف التمييز بين الدواب، لكن أيضا ألوانها مختلفة وأشكالها مختلفة، فلأننا لا نعرفها لا نستطيع أن نميز بين، لأنك تقول هذا جرادة، لكن كل جرادة تختلف عن الجرادة الأخرى، كما أن مثلا شخص مصري يرى الأندونيسيين كلهم شكل واحد، وأندونيسي يقول لنا كيف العرب كلكم شكل واحد، شوف كل شكل واحد، هكذا يعني يتوهم. فهكذا أيضا في سائر المخلوقات، وليس في الأشكال والألوان فحسب، ليس في الألسنة والألوان فحسب، بل في كل شيء، في الخصال، هذا طيب وهادئ البال وباله طويل كما يقولون، وهذا منفعل ومتسرع، وهذا ذكي عبقري، وهذا بليد، وهذا مجنون، تفاوت لا يعلمه إلا الله، ولا يكاد أحد يشبه الآخر في كل الصفات. قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، عفوا إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. هنا تفصيل، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ثم يقول تعالى: ومن آياته، أي الدل على قدرته ووحدانيته، منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. قال بعض أهل العلم: حدث في الآية تقديم وتأخير، فالمعنى: ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فالليل للسكن والنوم، النهار للمعيشة وابتغاء الفضل. فالإجمال هنا يحتاج إلى تفصيل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، تفصيله. ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار. ودلت على هذا: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالإجمال أحيانا يحتاج إلى تفصيل، كما قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ما في أحد قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، حتى اليهود أنفسهم. إنما التفصيل: اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا يهودي، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا نصراني. ذلك لأن اليهود يكفرون النصارى والنصارى يكفرون اليهود. فاليهودي إذا سألته عن نصراني يقول: هذا كافر، كافر، ويعبد ويطعن في عيسى طعنا شديدا على عيسى السلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك النصراني يكفر اليهودي. فالإجمال يحتاج إلى تفصيل. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فأن يأتي إجمال يحتاج إلى تفصيل، يأتي تقديم وتأخير يفهم، تأتي جمل اعتراضية مثل قول الله تعالى: سألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. يسألونك كأنك حفي عنها، فكلمة كأنك حفي جملة اعتراضية. يسألونك عنها قل إنما علمها عند الله، أما كأنك حفي يعني كأنك مهتم بهم أو لك منزلة يحتفي بك ربك، فكأنه أخبرك بسر. فالحفي شخص يحتفي بفلان، يحتفي به، يهتم به، يعتني به، فلأنك يظنون أنك معتني بهم ومحتفي بهم، فيسألونك أن بينك وبينهم حفاوة وستخبرهم بالسر، أو بينك وبين الله حفاوة والله أصر إليك بها. فتأتي الآية مثلا: يسألونك كأنك حفي عنها، فكلمة كأنك حفي دخلت كالجملة الاعتراضية، وإلا فالأصل يسألونك عنها قل إنما علمها عند الله. وعلى هذا الغرار آيات كثيرة كما لا يخفى عليكم. ناتي منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. يذكر عدد من العلماء، حتى علماء الطب، أن النوم بالليل أنفع من النوم بالنهار. ليس ذلك يا دكتور حسن؟ هل النوم ليلا أفضل من النوم نهارا أم لا؟ بدليل كلام الله. سواء أقر علماء الطب أم لم يقره مقر، والحمد لله، فكلام الله فوق كل كلام، وكلام رسول الله لا ينطق الرسولون عن الهوى عليه الصلاة والسلام. لا يأتيه منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. في الآية دليل على الأخذ بالأسباب، ابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أم لا يأتي يريكم البرق خوفا وطمعا؟ الناس إذا رأوا البرق خافوا وطمعوا أيضا في فضل الله. ولعلنا هنا الحمد لله في مأمن بعض الشيء من الصواعق وإلا فقد ذهبت إلى بعض بلاد اليمن، بلاد جبال عليها اسمها رازح، مرتفعة جدا المهم كان السحاب تحتنا، يعني السحاب أسفل منا والسحاب في وسطنا، وأول ما يأتي أول ما تأتي مقدمات المطر من والله يا إخوان يدخل الناس هناك يجرون يختفون في أي مكان. لماذا؟ يقول واحد يقول الصاقة قطعت يد عمي، الصاقة قسمت ظهر فلان، الصاقة، وتدخل وراءهم البيوت يعني كأنها تجري خلفهم في الطرق، ويصابون برعب شديد خوفا من الصواعق، فقد صدق الله إذ قال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. في هذا الصدد أن رجلا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورده شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه في صحيح المسند من أسباب النزول، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا إلى جبار من جبابرة العرب يدعوهم إلى الله، فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش ربك هذا الذي تدعوني إليه؟ أم من ذهب؟ أم من فضة؟ أم من زبرجد؟ من حديد؟ من نحاس؟ فرجع الرجل إلى الرسول وأخبره، فكرر الرسول صلى الله عليه وسلم الإرسال، فرد عليه بمثل المقولة الأولى والثالثة كذلك، فأرسل الله عليه صاعقة فأحرقته. وفي ذلك قوله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. أم نأتي يريكم البرق خوفا وطمعا؟ والرسول كان يخاف ويطمع أيضا عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في السماء تغير لونه وأقبل وأدبر وخرج ودخل. فقلت يا رسول الله الناس إذا رأوا ناشئا في السماء استبشروا، وأراك إذا رأيت ناشئا في السماء أقبلت وأدبرت وتغيرت ودخلت وخرجت. قال يا عائشة وما يؤمنني؟ قد رآه قوم فقالوا هذا عارض مستقبل أوديتنا، هذا عارض ممطرنا. قالت تعالى فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قالت تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، تلك التي أرسلت على قوم عاد. فإذا أمطرت السماء بإذن ربها سري عنه صلى الله عليه وسلم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فكم من آية في الكتاب العزيز تشبه أو يستدل بها على البعث بإخراج الأرض إحياء الأرض بعد موتها. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ممكن أن كما قالت على ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. لذلك نحن نطمئن لما نسمع أن الله أن القوم يذكرون الأمريكان وغيرهم يقولون هناك نجم أو كوكب تماثل مساحته أو يماثل حجمه حجم الأرض في الطريق إلى الأرض، سيدمر الأرض ومن عليها، ويبدأ بأمريكا ويدمر الأمريكتين، ويتكلمون كلام من هذا. الذي لا يؤمن بالآخرة أو الذي لا يؤمن عفوا بقدرة الله قد يحصل له ما يحصل، لكن نحن نوقن بشيء ألا وهو أن الله قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فلن يسقط نجم على نجم إلا بإذن الله، ولن يختل توازن في جريان الكواكب إلا بإذن الله. إذا الكواكب انتثرت لا تنتثر إلا بإذن الله، ولا في إحكام، لا ينتثر كوكب ويخرج عن منظومته إلا بإذن الله. فهذا يطمئننا إلى أننا نلجأ إلى الله حتى لو كان في طريقه إلى الأرض، ودعونا الله إن الله أننا نستفيد، حتى إذا قالوا أن في شيء في طريقه إلى الأرض أن الله يصيب من يشاء برحمته ويعذب من يشاء كذلك، فنلجأ إلى الله ويحسن منا اللجوء إلى الله. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فسبحان الله، لا قيام للسماوات إلا بأمر الله، ولا للأرض إلا بأمر الله. استدلوا بذلك على عظمة ربنا تبارك وتعالى. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي من قبوركم أحياء يوم القيامة بعد أن تزول السماء وتزول الأرض، وله من في السماوات والأرض، كل له قانتون، أي كل له خاضعون. القنوت له معان، منه الطاعة، من معانيه الطاعة، قال سبحانه: فالصالحات قانتات، يعني الصالحات من شأنهن أنهن مطيعات. فالقنوت الطاعة، القنوت السكوت، وقوموا لله قانتين. زيد بن أرقم يقول: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فلما نزل وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت. القنوت يطلق على الدعاء، القنوت قنوت الفجر مثلا، القنوت يطلق على طول القيام في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، القنوت الخشوع، وكانت من القانتين. وهكذا تتعدد معاني الكلمة ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. كل له قانتون، كل له خاضعون، ولها معاني أخرى. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، فإعادة الخلق أيسر من ابتدائه. وهذا دليل على البعث يتكرر في القرآن الكريم مرارا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. فيستدل على البعث بأدلة، منها الخلق الأول، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، أي وأمر الإعادة أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. لعله يأتي لها تفصيل أوسع. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.